بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. يتلبس بها أثناء قيامه الصلاة. وهي الوضوء، والطهرة وهي الغسل من الجنابة. إذا حديثنا الليلة يتضمن ما هي موجبات الوضوء، وما صفته، وما هي نواقضه، وماذا يحرم على غير المتوضئ، وما هي موجبات الغسل، وما صفته، وما يحرم على الجنب، وما هو التيمم، وما هي مبيحاته، وما صفته، وهل يقوم التيمم مقام الوضوء. هذه احكام الطهارتين كما تضمنتها الايه الكريمه. فنقول اولا يجب الوضوء على كل من قام الى الصلاه، لقوله تعالى في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالذي يوجب الوضوء هو قيام العبد بالصلاه، الا ان القيام الذي يوجب الوضوء هو حين يقوم العبد غير متوضئ، فلا يجب على كل من قام الى الصلاه ان يتوضا اذا كان متوضئا، انما يجب على من كان ملحدا واراد ان يصلي ان يتوضا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. والحدث هنا هو الحدث الاصغر المعبر عنه في الايه: او جاء احد منكم من الغائط. فهذه الايه كنايه عن قضاء حاجه من بول الوظائف، ويلحق بهما الريح. فمن كان محدثا الحدث الاصغر واراد القيام الى الصلاه وجب عليه ان يتوضا، للايه والحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: لا يقبل الله صلاه بغير طهور، لا يقبل الله صلاه بغير طهور. فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا عذب في القبر على صلاه صلاها بغير وضوء متعمدا. عذب رجل في قبر على صلاه صلاها بغير وضوء متعمدا. اذا مما يجب الوضوء قيام المحدث الى الصلاه. اردت ان تقوم الى صلاه التوضئ لا يجب عليك الوضوء، انما يستحب الوضوء لكل صلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه محدثا كان وغير محدث، ففي يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فعجب عمر لذلك فسال فقال: عما صنعتم يا عمر؟ انت عرفت مش واجب على كل من قال الصلاه يتوضا اذا كان متوضئا، انما الافضل ان تتوضا لكل صلاه، حتى لو كنت متوضئا استحب لك ان تتوضا لكل صلاه، لكن لا يجب. لو توضئت الفجر وخليتك على وضوء هذا العشاء، خاصه في مثل الايام ايام الشتاء القصيره، ها؟ الواحد يعني طول النهار متوضئ مفيش مشكله، يصلي وضوء كصوت الناس. ويجب الوضوء لمن اراد الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام أو أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. إذا الوضوء واجب عند الصلاة وللطواف بالبيت، هذه هي موجبات الوضوء، هذه هي موجبات الوضوء. ويقابلها سؤال: ما يحرم على غير المتوضئ؟ ما يحرم من العبادات على غير المتوضئ؟ هما الاثنين دول: الصلاة والطواف بالبيت. الصلاة والطواف بالبيت. إذا كان يجب وجود الصلاة، إذا تحرم الصلاة تدخل الوضوء. وإذا كان الطواف واجبا للطواف، إذا كان الوضوء واجبا للطواف، يبقى لا يجوز الطواف بغير وضوء. قائم ما هذا الصلاة والطهو بالبيت. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فهناك الأمور شروط وواجبات وسنن مستحبات. الشروط تسبق العمل، الشروط تسبق العمل. فإذا أردت أن تتوضأ فلوضوء شروط، وهي النية، النية، والنية محلها القلب، والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها أبدا. ومن الخطأ أن تقول نويت الوضوء أو نويت رفع الحدث أو نويت استباحة الصلاة إلى غير مثل هذه الألفاظ التي جرت على ألسنة كثير من العامة. النية محلها القلب. أنت بالوقت جاهد أحدثت لسه بدل على العشاء، ساعة ما تيجي العشاء عندك نفسك جاي نعمل الله جاي منين؟ عشان تتوضا. أنت ما قمت إلا عشان تتوضا. هي جاي منين؟ النية هي الباعث على العمل، الباعث على العمل، هي محل القلب. فمش لازم بقى تاخدوا من الحنفية تقول نوايت الوضوء ونوايت كذا وضد كذا، لا النية القلب خلاص. فالنية أول شرط من شروط صحة الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما يرى. فلو إنك راجع مثلا من الشغل آخر النهار عجل وعليك تراب وكذا وكذا حضان وجدت الجلع عمرك ودخل على الحمام فغسلت كل أعضاء الوضوء بدون نية التوضأ. انت داخل بس كده جاي على الكاس متعفر وعايز تتغدى، انت عايز تغسل ايديك الاول قبل ما تتغدى، فضل تغسل ايديك وبعدين بالتالي تغمض مصر وتشطط عشان التراب والغبار، وست وشك وريحتك، يعني ست كل اعضاء الوضوء. وبعد كده حبيت تقوم للصلاه، لابد ان تتوضا. ما تقولش انا هتوضا انا ايه وانا اتوضيت اهو. يقول لك ما انت في الاول وان كنت غسلت اعضاء الوضوء بس انت ما نويتش الوضوء، وانما الاعمال بالنيات، يبقى لابد من النيه. ومن شروط صحه الوضوء التسميه، ان تقول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاه لمن لا وضوء له، زي ما قلنا الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا وضوء لمن لم يقبل صلاة الصلاة، لا وضوء له صحيح، وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح، لابد أن تقول بسم الله. إلا أنه لا يشرع الزيادة على التسميع. ففعل بعض الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وربما قرأ بعضهم قصار الصور هو يتوضا، هذا لا يجوز، ليس من السنه هذا، هذا بدعه. شرط بسم الله ولا تزيد. ويشترط الشرط الثالث وهو ان هذان الشرطان يسبقان العمل، يسبقان مباشره الوضوء. الشرط الثالث اثناء الوضوء الموالاه. الموالاه معناها تتابع، بمعنى تكون الحنفيه تتوضا ما تقومش الحنفيه ما تخلص. فلو انك مثلا بتتوضا في البيت وجالك تليفون ومش حد في البيت يرد، او العيال برضه جالك فلان عايز يضروني وما كنتش كملت الوضوء، سبت الوضوء ورحت كلمت فلان، المكالمه طالت ربع ساعه ست ساعه، ما يصحش ترجع تغسل ما لم تغسله. لا، لابد ان تستهدف الوضوء من جديد من طلب غسل. لكن لو المكان قريب والتليفون في الصاله، السلام عليكم والسلام، ما قد نمت بكره ان شاء الله، طيب مع السلامه. الفصل المصير يجوز ان ترجع فتقيم ما مضى. هذه شروط صحه الوضوء. فاذا توضعت، فاذا اردت الوضوء بك مباشره بعد ما قمت بالشروط النيه والتسميه وحضرت المعلومات، ستصفه الوضوء على وجه الإجمال هكذا: تغسل كفيك ثلاثا، وغسل الكفين في أول وضوء سنة، غسل الكفين وحدهما في أول وضوء الامور كلها مستعبه. وتقليل الاصابع اليدين والرجلين هذا من واجبات الوضوء، لقوله عليه الصلاه والسلام خلف بين الاصابع خذ الاصابع، فالتقليل من اصابع واجب من واجبات الوضوء. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف بين اصابعه فقال لتمسكن هذه الاصابع بالماء او ليمسكن الله بالنار. يعني اذا ما نظفتش بين اصابع يديك ورجليك بالميه والوضوء وضربت الوسخ فيها وتتوضا تعذب بالنار، فتغسل كفيك وتخلل اصابعهما ثلاث مرات ثم تتمضمض وتستنشق. والمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى قال تغسلوا وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل وجهه تمضمض واستنشق وواظب على ذلك ولم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه أبدا، فدلت مواظبته صلى الله عليهما على أنهما من غسل الوجه، وأن الله أراد بقوله تغسلوا وجوهكم ظاهرا وباطنا، الظاهر معروف الباطن بالمضمضة والاستنشاق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، قال إذا توضأت فمضمض، وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، وعلى أي هيئة تمضمضت واستنشقت أدى أدى، تتمضمض ثلاث مرات مرة بعد مرة وبعدين تستنشق ثلاث مرات بعد مرة مش مشكلة، لكن الأفضل أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاث مرات. يعني تاخذ غرفة بتجري من كده وبعدين تاخذ منها شوية تبقى تتنظف وتمج الماء، وانت بكفك شوية مية تستنشق بهما وتجذب الماء بقوة كفك حتى يصل لأعلى أنفك، ثم تستنكر بيدك اليسرى. الاستنشاق أخذ الماء من أنف باليمنى، والاستنطاق إخراج الماء مع الاستنشاق باليسرى، وتكرر ذلك ثلاث مرات. يبقى غرفة واحدة تتنظف منها وتمج الماء وتستنشق بالباقي وتكرر ذلك ثلاث مرات. هذه أفضل هيئة لأنها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تغسل وجهك ثلاث مرات من منبت الشعر إلى أسفل النقب طولا وعرضا ما بين الأذنين. تغسل وجهك ثلاث مرات من منبت الشعر إلى أسفل النقب وما بين الأذنين، ثم تخلل لحيتك، تأخذ غرفة من الماء تخلل لحيتك هكذا، وتقليل اللحية من واجبات الوضوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فوضعها تحت عنقه وقلل بها لحيته وقال بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي. ثم تغسل يدك اليمنى، ثم تغسل يدك اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ومن الخطأ أن تترك غسل كفيك مع غسل يديك اعتمادا على أنك غسلتهما في أول وضوء. غسل كفيك في أول وضوء، أما غسل اليد فاليد المراد بها من رؤوس الأصابع إلى المرفق. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا يجزئه إلا أن يأتي على يديه من رؤوس الأصابع كما في الفرقين ظهرا وبطنا وجوانبا، فلو ترك من ذلك شيئا بطل الوضوء. ما الايدين من رؤوس الاصابع حتى الاصابع كده تطلع لفوق وترجع. اذا انت كده غسلت ايديك من الاصابع الى المرفق ظهرا وبطنا وجوانبا وتغسلهما ثلاث مرات. فتثبيت الغسل سنه والواجب مره واحده. ثم تغسل يدك اليسرى كما غسلت اليمنى ايضا ثلاث مرات. ثم تمسح راسك مع اذنيك. تغسل يديك او ان كانت مبلوله فلا يلزمك ان تاخذ ماء جديدا تبلهما. ثم تفعل هكذا حط رجل اثنين على الناصيه وترجع الى الوراء ثم تردهما الى الناصيه وتنزل بصوابعك اثنين السببتين تضعهما في داخل اذنيك والالهامين من وراها وتبدا من تحت كده وتدورهم من فوق من تحت فوق ظاهر اسفل وظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. ومسح الراس لا يستحق فيه تثبيت المسح كما يستحق تثبيت الغسل. فتثبيت الغسل سنه. اما السنه في المسح الاقتصار على المسح مره واحده. لكن يستحب احيانا تكرار المسح. يستحب احيانا تكرار المسح. لان التثبيت بالغسل ده كل مره تتوضا عده ثلاثه. سنه مش مشكله. لكن المسح الغالب عليك مره واحده واحيانا تكرر المسح ثلاث مرات احيانا. ويجب استيعاب الراس بالمسح ولا يجزئ مسح بعضه. لا يجزئ مسح بعض الراس. لان الله قال وامسحوا برؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله اليه مهمه البيان كان يستوعب راسه كله بالمسح. لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان ربما مسح على راسه كما بينا وربما مسح على العمامه. هذا العمامه الزينيه الاول ومسح عليها كلها كانه يمسح على راسه وذي الهيئه الثانيه. وربما كشف ناصيته كشف مقدم راسه هكذا الاكثر العمامه فكشف ناصيته فمسح على ناصيته واتم على العمامه. هذه ثلاث هيئات لمسح الراس. اما تبلع وتمسح او تمسح على العمامه كلها كانك تمسح على الراس او رد العمامه الى الوراء تمسح الناصيه وتكمل على الراس. ومسح الاذنين واجب من واجبات الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس. يعني يجب مسحهما كما يجب مسح الراس. ثم تغسل رجليك مبتدئا باليمنى. تغسل رجلك اليمنى من رؤوس الاصابع الى الكعبين كما قال تعالى وارجلكم الى الكعبين. والكعبان العظمتان الناتئتان الثالثتان في جانبي القدم. مش الكعب اللي وضعنا على العقلية الكعب مؤخر الرجل. لا الكعبين اللي هما العظمتان الثالثتان الناتئتان في جانبي القدم. اللي احنا بنسموه بيت الرجل. ده اسمه الكعبين. لابد ان تصل اليهما فوقهما يعني الكعبان يوصلان. وتخلي اصابع رجليك كما ذكرت لك في اصابع يديك. فتغسل يمنى ثم تغسل يسرى هكذا ايضا. فان كنت قد لبست الجوربين او الخفين على وضوء جاز لك ان تمسح عليهما. فالمسح على الجوربين والخفين سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشترط لمن اراد ان يمسح ان يدخل رجليه طاهرتين. بمعنى ان مثلا تتوضا البس وبعدين تلبس الشراب وبعدين تمسح عليها لبقيه اليوم. للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام ولياليه. الكثير من المتوضئين الإشراف في ماء الوضوء. الإشراف في ماء الوضوء هذا بلاء عام لا يستثنى منه إلا من رحم ربك وقليل ماء. الإشراف في ماء الوضوء مشكلة خطيرة جدا. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي المدن. المدن هو ملء الكفين، ملء الكفين ده اسمه المدن. بنحط الكفة الثانية في الكفة الثانية يبقى ده اسمه ايه؟ مدن. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي المدن، يعني ما بيكملش المدن كمان في الدين. حضرتك انت بتاخد ثلاث امداد لوجهك فقط. تفتح عليها كده اهو وتبص في وشك ثلاث مرات، يبقى انت خدت ثلاثة امداد لوجهك. وشوف الفاكهة هتقوله قد ايه كمان. فضلا عن ان الحنفية شغالة على عمال البطال، أول ما بتيجي على الحوض تيجي فتح الحنفية. ولازم يبقى الضغط عالي. يعني الحنفية كده ضعيفة شوية لحد ما تتبطش، لازم يبقى الضغط عالي لازم. هذا يكون إشراف. يعني إيه إشراف؟ قال تعالى: ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. بيكرهه. فمشكلة خطيرة أن تسلف في ماء الوضوء. هذا أمر خطير يوجب لك كرامية الله. إنه لا يحب المشركين. فلا بد بارك الله فيكم ان نجتهد على الاقتصاد في ماء الوضوء، ونجتهد على تحاول قدر الصعب تتوضا المد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان التوفيق للسنه من فضل الله. لما تحس كده ربنا موفقك بمطبق السنه بنعمه بينك وبين عليك، لكن تسقط في الماء مخالف للسنه. وقال بالسنة ويوجب كرامية الله عز وجل للمسلم. عشان ما نشتكوش في المية، يعني مش هقول لك هات بقى الأمريك أو هات الحلة وابرد بكفة، هقول لك أنا بطيقة حلوة خالص. أما تقول الحنفية ما تفتحش الحنفية إلا ما تكون مشقة وجاهز للوضوء. لأن أكثر كان أول ما جاب الحوض يبقى الحنفية وبعدين تقول الشنطة. طب انت فاهم حنفيه ليه؟ مش الشمر ده في الاول؟ لا، فما تفتحش الحنفيه لما تشمر وداك. وبعدين ما تفتحش الحنفيه على غيرها. هقول هديها شويه، بحيث تنزل كده ايه؟ الضمير. وبعدين ما تفتحش الحنفيه مفتوحه من اول ما تقول بسم الله لغايه ما تقول اشهد ان لا اله الا الله. لا، انت ايه؟ ايدك الشمال على الحنفيه فوق وايدك اليمين بتلجا. بسم الله تفتح وتكتب، تغسل شوية تحدث كما بقى تفتح وتكتب شوية مرة تحدث وهكذا عفو تاخد وتكتب تاخد وتكتب. في الأول حتى يعني صعب شوية تفتح تكتب تفتح صعب شوية، لكن وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، وخاصة إذا صدق في يدك إن أنت عايز تظبط السنة ومش عايز وعايز تخرج من دايرة المسلمين. لما تحس كده انه لا يحب المسلمين وتبقى عندك فيها صديقه كده انت مش عايز تبقى مسلم، ربنا هيوفقك. ما تتجادل تتحدث في الحنفية حتى فجأة قبليك فجأة بتاع زمان فجأة قبليك وصب المهيب الوضع. أو حط الحنفية جنبك واغترف منها بسم الله، حط الحلة جنبك اغترف منها بسم الله وتوضأ خالص. ضروري نجتهد ان احنا نحس ان احنا اقرب الى السنه. اذا ما توضاناش في ثلثي مد يبقى قريب من ده. لكن حرام الله يا اخواني هذه المياه التي نضيعها. المياه لي امانه عندنا سر الحياه وجعلنا من لديه كل شيء حي. لكن احنا مش حاسين بقيمه الميه. والمتابع لكل الاعلام والاخبار ممكن يسمع ويعرف المشاكل اللي دايره دول العالم كله عارفها دلوقتي، والنيل اللي نسبته انخفضت ومش عارف بعد كام سنه هيبدا كل واحد بقى ازاي بتوع التشتي ده بيكتبوا واحد تعليم من الميه وتحور كده. فمش حكايه ان الميه هي منفعتك يا اخوان، لا مش حكايه الميه هي منفعتك. الاقتصاد في المعيشه والاعتدال في النفقه واجب في حق الغني والفقير. مش حكايه الميه رياضه ورخيصه نصرف، لا مش كده. اتبع اتبع ولا تتبع. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان له تقوى واليوم الاخر ورد الله كثير. هذه هي موجبات الوضوء، وهذه هي شروطه وصفته. ما هي نواقض الوضوء؟ اتوضيت، ماذا ينقض وضوءك؟ ينقض الوضوء ما صرح فيه ربنا سبحانه وتعالى في الايه بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في الأصل في اللغة المكان المنخفض. كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى مكان منخفض فجلسوا فيه فيتوارون ولا يؤون. شفت حضرتك كده يا أبو بكر الغيط؟ بعدين عن تصديقك تقوم تدور على استغلالك الواضح شوية وتنزل في الزبراج اللي انت متدارس ايه؟ في الزبراج والزرع تضيف على الناس. يبقى ايه؟ ان المكان المنخفض اسمه غائط في اللغة، الغائط في اللغة المكان المنخفض. ثم سمي الخارج من الانشاء، سمي الخارج من الانشاء باسم المكان الذي يخرج ايه؟ الذي يخرج فيه. يبقى او جاء احد منكم الغائط الكناية عن قضاء هذا. إذا أول شرط من نواقض ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول وغائط وريح. دي الآية وللأحاديث التي ذكرناها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أعدل حتى يتوضأ. قال رجل: يا أبا هريرة ما حدث؟ قال: فساق أضرب. كما يقبل الوضوء رؤون السوائل غير معتادة من قبل الإنسان، وهي المذي والودي. والمذي ماء أصفر رقيق يخرج من الإنسان عند الشهوة لا بشهوة، وقد لا يشعر بالإنسان. فإذا تحرك نفس الإنسان نحو النساء أمدى المذي السائل الأصفر الرقيق يخرج من الانسان عند شهوه لا بشهوه. يعني انت تبني وقد لا تشعر انك ابديت، خش الحمام بفاده ان فيه مال. هذا المال نقض الوضوء وهو نجس، الا انه رخص في تطهير ثوبه بالنقص. يعني اذا اصاب المال ثوبك انضحه، لا تغسله، انضحه باللي تكرهه ورش على الثوب كده فقط بالنقص. والودي ماء ثقيل ابيض يخرج من انسان عقب البول، يقال بسبب مرض او برد يصيب الانسان. فالثدي والودي ايضا مما ينقض الوضوء. اما المريء ففي غسل كما سياتي. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ساله عن المريء، قال: اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضا وضوءك للصلاه. يبقى نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين من المعتاد وغير المعتاد. المعتاد البول والغائط والريح، وغير المعتاد المذي والودي. الثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. واحد قاعد نام وراح في النوم. النوم المستغرق يعني ايه؟ يعني الذي يفقد الانسان معه وعيه. ها؟ يفقد معه وعيه. يبقى قاعد وسط الناس اللي نايم، وبعدين واحد يزور كده من منتدع كده مخطوط كده. يعني بس كنت فقدت الوعي. هذا النوم الذي لا يبقى معه ادراك يفقد على اي هيئه كان. سواء كنت ممكنا مقعدتك من الارض او غير ممكن. ما دمت نمت ورحت للنوم انتقض روحك. والنوم غير النعاس. النعاس اللي هو اللي هي قبل النوم، سنة قبل النوم يعني ايه؟ واحد قاعد عمال بيعمل كده بيعمل كده كل شوية بيقعد يعمل يصحى يقول يا عم صح انا صح انا واخد بالي اللي بتقوله ايه؟ ها؟ يبقى ايه ده اسمه ايه؟ دماغه تقيلة بس مش نايم. دي السنة دي لا تنقضه ينقضه النوم. نمت نوما مستغرقا انتقل وضوءك. ففي حديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوقف. ومعنى الحديث ان يقظ وكاء الظهر اي حافظ ما فيه من الخروج. لانه ما دام مستيقظا ما حصل الناس من الناس لا يحص الناس من الناس. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يبيعوا كفافهم ثلاثه ايام اذا كانوا سفرا من دور الوظائف ودور يعني خلاص يعني انت مسافر تقضي حاجتك تنام ما فيش مشكله ده تتوضا بس فسوى بين النوم وبين الدور والوظائف. ثالثا من نواقض الوضوء زوال العقل زوال العقل زوال العقل عافاكم الله سواء كان شهر مخدرا فزال عقله او خد بيت بشكل عملية عافاكم الله أو أصابه بالماء أو كذا لأي علم من علم زوال العقل نقصه إذا كان الوضوء يرتبط بالنوم فزوال العقل تلك الأدوار الأخرى أشد من النوم. وينقض الوضوء مسح الفرج من غير حامل بشهوة مسح الفرج من غير حامل بشهوة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا من مس ذكره فليتوضا. هذا الحديث لوحده كده بيقول من مس ذكره فليتوضا. لكن في حديث اخر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر والمغطي فقال هل هو الا بضعه منه يعني ذكرك مثل ان يعم من اعضاء في مشكلة مسح. فجمع العلماء بين الحديثين بأن من مس ذكراه بشهوته فليتوضأ. ليه؟ من مس ذكراه بشهوة كأنه مس أي عضو من أعضائه. لكن من مس ذكراه بشهوة حينئذ اختلف هذا العضو عن الأعضاء فليتوضأ. والجمع بين الأحاديث ما أمكن أولى من ادعاء النسخ. لأن ادعاء النسخ يوجب ترك العمل بحديث من الحديثين، يوجب ترك العمل بالمنسوخ. أما الجر بين الحديثين نعمل بهما جميعا. ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. من نواقض الوضوء من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. طب وليه بقى هنتوضا من لحوم الابل وما نتوضاش من لحوم الغنم؟ دي امور تعبديه يا اخوان، امور تعبديه لا مجال العقل فيه. اذا خرج منك البول يجب عليك الغسل ولا الوضوء؟ الوضوء. طب اذا خرج منك المني يجب عليك الغسل ولا الوضوء؟ طب ايهما نجس البول ولا المني؟ البول نجس والمني طاهر. الطاهر يجب منه الغسل والنجس يجب منه الوضوء. العقل من الله. النجس نغتسل منه الطاهر ما نغتسلوش. فدي امور تعبديه. الوضوء من لحم الابل امر تعبد. القصه والحدوته بقى اللي انتوا عارفينها دي لا اصل لها. حدوته اللي انتوا عارفينها دي لا اصل لها. توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. هذه هي الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر وهو لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من الحدث يا أبا هريرة قال فساد أو ضراط أعطوا ربنا عز وجل في الآية أو جاء أحد منكم من الغائط. ننتقل إلى الحدث الأكبر. ما الذي يجب الغسل؟ متى يجب على الانسان ان يغتسل؟ يجب الغسل بالجماع. الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يجزئ. ومن موجبات الغسل خروج المني بشهوة في اليقظة أو الاحتلال، خروج المني بشهوة في اليقظة أو الاحتلال. فمن داعب فأنزل أو باشر دون الفرج فأنزل فقد وجب عليه الغسل، ومن احتلف فأنزل فقد وجب عليه الغسل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. والمراد بالماء الأول ماء الغسل، والمراد بالماء الثاني المني. إنما الماء الذي هو ماء الغسل يكون بسبب الايه؟ المني. إنما الماء من الماء. وكان هذا الحديث على ظاهره رخصة في أول الأمر. كان الرجل إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، من الحديث إذا بدأ من إنما الماء من ايه؟ من الماء. هو ما أنزل يبقى مش غسل، كان رخصة الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا فقد وجب الغسل وإلا ينزل. فإلا قوله وإلا ينزل نسخ إنما الماء من الماء، بس بقي الحديث إنما الماء من الماء من غير جماع. فمن داعب فأنزل أو باشر دون الفرج فأنزل ولا غسل، ومن احتلم فأنزل ولا غسل. طب إذا احتلم ولم ينزل نعمل بالحديث إنما الماء من إيه؟ من الماء. إذا احتلم ولم ينزل نقول له إنما الماء من إيه؟ من الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلد ولا يذكر احتلاله فقال يغتسل، وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلد قال لا غسل عليه. تصبح الصبح تبص زي في مني في ثيابك وانت مش نافق على خالص، خلاص المني خلاص كان في احتلال بس انت نسيت الصوره او نسيت خلاص عليك ايه الغسل. ترى في نومك انك في الجامع وتنزل وتصبح الصبح تبص تمشي في الهدوم تلاقي في اي حاجه خالص، يبقى احتلال بلا دلاله لا غسل ايه؟ لا غسل. فهذان امران يوجبان الغسل في حق الرجال والنساء، الجماع والانزال عن مباشره او احتلال في الرجال والنساء. فقد قالت امرأة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هناك سبب تختص به النساء وهو الحيض والنفاس. فمتى انقطع الحيض والنفاس عن المرأة وجب عليها الايه؟ الغسل بالإجماع. هذه هي موجبات الايه؟ الغسل. واحنا بنتكلم عن ما يجب عن ما يجب الغسل على الحيض، عشان كده ما قلناش ايه وعلى المسلم، عشان كده ما قلناش بقى من موجبات الغسل ايه اسلام الكافر، وما قلناش الموت اللي محل ليه محل تاني. احنا بنتكلم في الطهاره، لو بنتكلم كمسلم عايز اتوضا ويكون مسلم فايه فالطهاره. طيب كيفيه الغسل زي ما عرفنا صفه الوضوء، كيفية الوضوء عن تسعة عن كيفية الغسل. وطبعا الغسل أمر سهل جدا، يعني لو وجبت على البحر أو على الدرعة وغطست بنية إنك أنت ترفع الجنازة وطلعت خلاص انسحبت الجنازة. ولو دخلت من هو فتحت الدش وغطست نفسك بنية طبعا الجنازة ارتفعت الجنازة. ولو مليت البانيو مية وجيت نايم في شوية وطالع دخل الجنازة. لكن ايش رأيكم بقى في الغسل في البانيو ده؟ إذا كنا احنا قلنا في الوضوء الإصلاح، المرة تصور واحد كده يعبي البانيو يعبي البانيو مية كده ويكبره ويقعد حضرته كده شوية في المية يطلع وبعدين يطلع ويخيل ايه شايل المطبخ اللي رايح على المية في المدينة. ايش هذا؟ لو كان في شيء اكثر من اصلاح نقول عليه مش اصلاح بس. فكذلك احنا عندنا اصلاح كتير جدا لمساله الليفر ما يفشل وبعدين يكفي الثاني عشان تلاقي الكسر الصابون. وبدل ما يتلاقي عايز يرجع وظيفته نفس العمليه يفتح السقف والباب ويروح يتظبط لغايه ما يتظبط ثاني يكون ضايع وفتحت الميه في المجال. اسراف كبير يا اخواني، اسراف كبير يفشل. تذكروا قول ربكم انه لا يحب المسلمين. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد. الصاع كم مد؟ 4 مدات. يغتسل ب4 مدات، ها؟ ويتوضا بالمد. فخلوا بالك المساله دي مساله خطيره. قلت لك انه لا يحب المسلمين، يبقى عشان ما نسلمش برضه في الغسل. خلي بالك يعني 10 دقائق ربع ساعة في وضع السكات يدوك درجة الحرارة اللي أنت عايز تعملها. تخش تستخدم السخن بس، ولا عايز خلطة ولا عايز حاجة. وبرضه تخلي درجة الحنفية في الغسل برضه معقول. ولما تصب تلاقي نفسك تكفيها على ما تخلص كل حاجة. يبقى الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء. على اي هيئة كان، لكن اتباع السنة دايما اولى. فكيف الغسل على السنة؟ اسمع كده، السنة في ذلك ان يبدأ الانسان فيغسل فرجه بيده اليسرى، استنجع يعني، ثم يغسل يده بعد ذلك لينظفها كما علق بها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة على ما انتم عرفنا الوضوء ازاي، ثم يقيم الماء على راسه، ثم على شقه الايمن، ثم على شقه الايسر. دي صفه الوضوء السنه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل بيديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا وهو للصلاه، ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في وصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرق حتى على راسه 3 حطيات، ثم افاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. دي صفه الغسل في السنه، والمراه والرجل في ذلك سواء، الا انه يجب على المراه نقض شعرها في الغسل من الجنابه. لا يجب على المرأة نقض غسلها شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزم ذلك في الغسل من الحيض. يعني المرأة لما تغتسل من الجنابة ويلف شعرها مش لازم تنفضه ولا تنفضه. تشيل ملفوف وتحط المية عليه وتدلك بحيث تطمئن ان المية وصلت الى رؤوس الشعر. أما في الغسل من الحيض لازم تنقض شعرها. المذكور او المذكور لازم تنقضه وتبالغ في غسل راسها من الحيض. فان النبي صلى الله عليه وسلم فرق للنساء بين غسل الحيض وغسل الجنابه. عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي، افانقضه بغسل الجنابه؟ قال: لا، انما يكفيك ان تحكي على راسك 3 حطيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وعن عائشه رضي الله عنها ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال: تاخذ احداكن ماءها وسدرتها، سدره ولك شجر السد ولك شجر النب، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شعور راسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تاخذ فرصه ممزقه فتطهر بها. الفرصه الممزقه حته من القط، قطعه من القط، وحط لها شيء من المسك، ده اسمها فرصه ممزقه، ثم تطهر بها. قالت اسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في قبرها. قالت عائشة: كانا تخفي ذلك تتبعين بها أثرتها. دي صفة الغسل الصلاة يعني كل ثلاثين بعد فرصتات صلاة أربع فرصات مش لازم بعد الوضع سواء ما فضت على نفسك الماء مباشرة أو تسلت على السنة توضيت الأول فرصات صلاة الغسل يكفيك عن الوضوء إذا هاتان هما الطهارتان طهارة الصغرى وطهارة الكبرى يبقى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم إذا التيمم بقى يقوم مقام الطهارة الصغرى والطهارة العين الكبرى ما هو التيمم؟ التيمم بلغة القصد التيمم بلغة القصد يمم وجهه وشطركته يعني قصده وفي اصطلاح قصد الصعيد لمسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الصعيد هو وجه الأرض أيا كان نوعه الصعيد وجه الأرض أيا كان نوعه أرض ترابية أرض رملية أرض صخرية أرض صدقية في أي مكان كنت واحتجت تيمم الأرض اللي أنت عليها هي الصعيد بتاعك هي الصعيد فالتيمم بالأرض كوكب رملية صدقية قدرية صخرية رملية الأرض العادة تيمم فيها وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار تيمم بالجدار كان يقول فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تيمم ثم قال ما منعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فتيمم بالجدار يبقى يجوز التيمم بالجدار لان الجدار من ايه؟ من الارض الجدار من الارض فاذا التيمم يكون بوجه الارض ويكون بالجدار وهذه السنه تريح كثيرا من المرضى نسال الله لمرضى المسلمين الشفاء العافيه ان هو مش لازم الاهل ياخدوا فرق كده في شويه تراب يحطوا له عنده كل ما يحب يتيمم هو يتيمم التراب اهو لا المريض هو نايم على السرير الحيطه جنبه حط دي عليها يتيمم هذا تيمم من مزايا هذه الأمة وخصائصها التي خص الله بها ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالغرم مسيرة شهر وجعل في الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وعدت إلى الناس عامة عليهم الصلاة والسلام ما الذي به التيمم؟ إيه اللي يخلي الإنسان ما يتوضاش أو يغتسل ويتيمم؟ المطلوب الآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغار أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم يبقى المريض لا يستطيع ان يستعمل الماء يبقى الميه موجوده بس ايه؟ ممنوع منها طبيا وفي بعض المرضى الدكتور بيقول له ممنوع تستعمل الميه في فصل العلاج طب انا جاي او ان كنتم مرضى او على سفر لان غالب الناس المسافره في الصحراء مفيش ايه؟ مفيش ميه او جاء احد منكم من الغائط ده يدل على جواز التيمم للحدث الايه؟ الاصل. او لمستم النساء ومروا بالجماع جواز التيمم في الحدث الايه؟ الاصل. يبقى تيمم للحدث الاصغر وحدث الايه؟ الاكبر. يبقى الاسباب المبيحه للتيمم فقد الماء او العجز عن استعماله. فقد الماء او العجز عن ايه؟ استعماله. في الصحراء سافر ومش ميه. مريض وفاهم وسبب ممنوع استعماله. يبقى الذي يبيح التيمم فقد الماء او العجز عن استعماله. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوه بلاد السلاسل قال احتلمت في ليله بارده شديده البرد فاشفقت الذي اتخذت عن أهلك، فتيمنت ثم صليت لأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت لأصحابك وأنت جنوب؟ قال قلت يا رسول الله ذكرت قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما، فتيمنت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. اسمه ايه؟ التكرار، ومش سكوت بس، لا تضحك يعني كمان ايه؟ يعني حدث اكبر من السكوت فقط. يبدا تتفاقم على نفسه من استعمال الباب كما اتفقنا ان الباب للهلاك له ان ايه؟ ان يتيمم. طب صفه التيمم، احنا عرفنا صفه الوضوء وصفه الغسل، طب التيمم ازاي؟ انت يا امر سهل جدا، ضربه واحده على الارض او على الجدار تمسح بها ما فيها وجهك وكفيك، وجهك وايه وكفيك. رايت بعيني في بعض المشاهد رجل دخل المسجد فلم يجد ماء، فجيك على الارض وصار يضرب ويضرب ويضرب، يعني ايه؟ اتوضا بالصلاه، خد بالك. طبعا طول ما تدخل الجامع وما تجيش ميه في المسجد هذا لا يمكن انت تيمم، اذا كانش في ميه هنا في ميه في الجامع الثاني، في ميه في الارض، في ميه في الدكان تطلع تشرب ميه، ده خطأ اولاني. الخطأ الثاني انه قاس التيمم على ايه؟ على الوضوء، فمسح بالتراب كل ابواب ايه؟ الوضوء. كما فعل قبل ذلك بعض الصحابه وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال أذنبت فلم أصب ماء فتمعدت بالصعيد وصليت. هو أذنب مش لاقي ميه، فعجة يمنى الغسل زي ما قلت لك تفيد الماء على ايه؟ على جسمك. ففكر عمار رضي الله عنه ان برضه ايه لما يتيمم للغسل يبقى يبقى نصه بالايه؟ في التراب كله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال انما كان ياتيك هكذا، وضرب بكفيه الارض ونفخ فيها. لما كان التراب ناعم ولا حاجه تراب كده، وبعدين لقيت فيه تراب اليه، انظر خير التراب، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. دي صفه الايه؟ التيمم. للوضوء والغسل صفه واحده. ان كنت جنبا فهذه صفه التيمم الذي يقوم مقام الغسل، وان كنت محتاجا على الاصغر فبرضه هذه الصفه. والتيمم قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح الوضوء بالوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء، ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء حتى ينتقض التيمم. طب التيمم انتقض بقى بايه؟ من لم ينقض التيمم؟ ينقضه ما ينقض الايه؟ الوضوء. وزوال العقل، وزوال الايه؟ العقل. انت تيممت ليه؟ الظهر انت ما تيممت ليه؟ ما كانش ليه ميه. العصر الميه جت، يبقى تيممك ايه؟ بطلة. انت تيممت الظهر عشان كان الدكتور جايب لك ما تستعملش الايه؟ الميه خلال فضل العلاج، ورجعت اسبوع. فالظهر تيممت، وبعد الظهر رحت تاني الكشف، الدكتور جالك حبيت على السلامه، انت كده تمام، اتوضى يا عم واستحمى وغير. وانت ما كنتش احدث، ما تصليش العصر مثلا ايه؟ بتيمم الظهر، لان فيه ايه؟ العله ذلك. فهذه احكام الطهارتين الصغرى والكبرى كما تضمنها قول ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا الا عاتبي سبيل حتى تغتسلوا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سائل يقول: توضأ ومسح على الخفين ثم صلى ثم تذكر انه لم يكن قد صلى بيتين طاهرتين، عليك ان تتوضا وتعيد بك الصلاه، لان مسحك على الجوربين كان باطلا لفقد الشرط. ما مسح على